بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس سنن الإمام النسائي الصغرى المجتبى رحمه الله ورضي عنه وغفر لنا وله ولجميع علماء المسلمين أجمعين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ويرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يطهر قلوبنا ويجعلنا ممن يقولون الحق ويقبلونه وينطقون به، اللهم آمين. وبالأسانيد لسنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب فضل صلاة الليل. وبه لا نقل أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد عن ابن عبد الرحمن وهو ابن عوف، وهو ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وبه لا نقل أخبرنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع أحمد بن عبد الرحمن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم. باب فضل صلاة الليل في السفر. وبه لا نقل أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن قال: سمعت ربيعا عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعهم، فتخلفهم رجل بعقابين فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه، قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملكني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فألقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدري حتى يقتل أو يفتح له. باب وقت القيام. وبيلا إن قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال البصري عن بشر بن المفضل قال: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمان عن أبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أي الأعمال أحب إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يكم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. باب ذكر ما يستفتح به القيام. وبيلا إن قال: أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثنا الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان يستفتح قيام الليل، أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، اللهم آمين. وبه لا قال: أخبرنا سعد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الهوية، ثم يقول: سبحان الله وبحمده الهوية. وبه لنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الأحول يعني سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل تهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت حق وعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. ثم ذكر قتيبة كلمة معناه: وبك خاصمت ولك حاكمت، واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبه لا قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن القاسم عن مالك قال: حدثني مخرمة بن سليمان عن قريب أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة من المؤمنين وهي خالته، فاضطجع في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الأخوات من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين. باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواق بليلًا. قال أخبرنا عمرو بن علي محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحسين عن أبي وائل وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك بالليل. قال أخبرنا وبالليل قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب ذكر الاختلاف عند على أبي حسين عثمان بن عاصم في هذا الحديث. وبالليل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حسين عن شقيق عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وبهلنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن شقيق عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص فأفوينا بالسواك. باب أي شيء يستفتح صلاته بالليل. وبهلنا قال أخبرنا عباس بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبهلنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا من هو عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله رسول والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل، ثم استيقظ ونظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى يبلغ إنك لا تخلف الميعاد، ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكه، ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وبالليل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وبالليل قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال ابن جريج عن أبي قال أخبرني ابن أبي ملك أن يعلى بن مملك أخبره أنه سأل أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نوم ذلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته، فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل. وبالليل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان يصوم يعني يعني يوما ويفطر يوما ويفطر يوما وأحب صلاتي إلى الله عز وجل. صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام، وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا حماد بن سلام عن سليمان التيمي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اتيت ليله اسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره. وبه لنا قال اخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا محمد بن سلام عن سليمان التيمي وثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله أعلم. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وبه لنا قال أخبرنا علي بن خشرة من قال حدثنا عيسى عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وفي لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معتمر عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وفي لنا قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا يقول: أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: ليلة أسري به مررت على موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره. باب إحياء الليل. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا ابي وبقيه قال حدثنا ابن ابي حمزه قال حدثنا الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الارت رضي الله تعالى عنهما اجمعين عن ابيه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله كلها حتى كان من الفجر. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليتها نحوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت الله عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. اللهم إنا نعوذ بك. باب الاختلاف على عائشة رضي الله تعالى عنها في إحياء الليل. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت الأسد بن يزيد وكان لي أخا صديقا فقلت: يا أبا عمرو حدثنا ما حدثتك أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره. وبه لي أنه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبادة بن سليمان قال عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. وبه لي أنه قال أخبرنا شعبي بن موسى بن يوسف عن يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام فذكرت من صلاتها. فقال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تمل، ولكن حب الدين لي ما داوم عليه صاحبه. وبلنا قال أخبرنا عمرو بن موسى قال عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب: تصلي، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد وبه لان قد اخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقوم قال يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم.